بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن القرآن والهداية. وقد ذكرنا ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول محال الهداية المختلفة المذكورة في القرآن الكريم والآيات الكريمة المرتبطة بتعريف القرآن بكونه كتاب هداية. وكان آخر ما وصلنا إليه ما ذكره عن قوله تعالى سنريهم آياتنا وفي الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، بأن الله تعالى أخبرنا بأنه في المستقبل وفي كل العصور سيرينا أشياء من خلال الواقع الذي نعيشه. طبعا هذه الآيات أو هذه البصائر إما متعلقة بالآفاق أو بعالم الأنفس، وبالتالي كل ما يحدث هو في الحقيقة عبرة لنا حتى نعرف الحق وحتى نهتدي بالحق. ثم ضرب طبعا خلال كلامه عن هذه الآية الكريمة ضرب المثال الواقعي على ذلك بالأحداث التي تقع في العالم. يقول نحن نقول المتغيرات هذه التي تحصل في السنين هذه المتأخرة أحداث نحن نشاهدها ونشاهد أهلها ونشاهد الأطراف فيها، هذه أدلة واسعة جدا على قضايا كثيرة فيما يتعلق بالاعتقادات، فيما يتعلق بالمفاهيم، فيما يتعلق بالرؤى، هي مدرسة. لكن إذا أنت تنظر إليها من خلال النظرة القرآنية ستعرف، وإلا فستقول في الأخير دنيا هذا لطم وتغمض عينيك عن هذه الأمور جميعا. يقول عندما نلاحظ الواقع من خلال القرآن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، بالتالي كل شيء ننظر إليه بالرؤية القرآنية ومن خلال تطبيق المعايير القرآنية ومن خلال الهداية القرآنية. الله تعالى بصرنا من خلال ذلك الأمر. لكن إذا نحن نظرنا إليها بمعزل عن القرآن الكريم نقول هذه أمور دنيا، هذه أمور كذا، لا علاقة لها بالحياة، مثل ما حصل في الأمة عندما مثلا عزلت الإمامة عن الله وعزلت الإمامة عن الدين وقالت هذه أمور دنيوية وأنتم أعلم بشؤون دنياكم، وتصوروا أن الدين فقط انتهى محصور في ذلك المجال الثابت المحدود ولا علاقة له بالمتغيرات ولا علاقة له بالتطورات ولا علاقة له بالأحداث ولا علاقة له بالعلوم، وبالتالي أصبح الدين وكأنه انتهى. يعني عندما حتى الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم يقولون القرآن يعني اكتمل وبالتالي فقط نطبخ، وهم لا يعلمون أن القرآن هناك أشياء نعم واضحة يعني أعطانا الله تعالى تفاصيلها، وهناك أشياء أعطانا قوانينها ومعاييرها ومقاييسها بحيث نطبقها على كل ما يستجد على كل حادثة جديدة، لأن الاختبار هو في تلك الأمور. الذين عزلوا القرآن عن الحياة عزلوا هذا الجانب المهم، نسوا حظا مما ذكروا به وهو تطبيق المقاييس القرآنية والموازين القرآنية والهداية القرآنية على كل شؤون الحياة. ثم ضرب مثالا قرآنيا على ذلك فقال هنا يتحدث القرآن الكريم بأنه أحيانا يترك من آثار الأمم الماضية، يحافظ هو على آثار معينة من آثاره لتكون آية. الله تعالى يقول ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، ولقد تركنا يعني من أولئك القوم تركنا آية بينة. يقول يتحدث في سورة العنكبوت بأنه يحافظ حتى على آثار معينة لتكون آية، يحافظ على بقايا بيوتهم، على باقي معالم من عندهم مثل ما نراها الآن في الآثار، الأهرامات المصرية، المسارح الرومانية إلى آخره، الآثار الكثيرة جدا في العالم. قال لأنه الآيات الكريمة كثيرة جدا فهي مدرسة واسعة، لكن مفتاحها من خلال القرآن. حتى عندما نرى هذه الأمور يعني في الأصل عندما نرى المسارح الرومانية ونرى الآثار المختلفة نعتبر بها، البعض ينظر إليها نظرة معاكسة يقول هذه الحضارة الرومانية، هذه الرقي الروماني إلى آخره، ولا ينظر إليها من زاوية القرآنية. الله تعالى يذكر الطغاة المستبدين الذين تركوا عمران كبير وتركوا حضارة كبيرة ومع ذلك زالوا، لا ننظر إليها بهذا الاعتبار. ثم نطبق تلك النظرة على ما نراه الآن في حضارتنا الأمريكا وغيرها، عندما البعض ينظر إليها وكأنها لا تنتهي، حضارة دائمة. الله تعالى يقول لهم انظروا إلى الآثار الباقية في الأمم السابقة، هل بقي الرومان، هل بقي هؤلاء الفراعنة، هل بقي غيرهم، لم يبقى أحد. وبالتالي يعني الله تعالى ننظر إلى هذه العلوم جميعا، التاريخ جميعا بهذا الاعتبار. يقول مفتاحها من خلال القرآن الكريم، سيعلمك كيف تهتدي بها، القرآن سيشرح لك كيف كان مصير أهلها، لماذا صاروا إلى هذه العاقبة السيئة، القرآن الكريم. وبالتالي هو الذي يهدينا إلى الرؤية الصحيحة للأشياء، الفهم الصحيح لكل الأمور. عندما ننظر مثلا الأهرامات وتلك الحجارة الضخمة، لا ننظر فقط نقول كانوا متطورين كانوا كذا وبإعجاب، بل ننظر إلى العبيد الذين سخروا لصناعة أو لتلك الحجارة، كم من الناس قتلوا، كم دماء سالت، كم من عرق تصبب، كم من جهود لأجل بناء تلك الأهرامات أو لتلك المسارح، لننظر إليها بهذا الاعتبار. يعني حتى ورد في بعض الأحاديث إذا دخلتم ديار ثمود، يعني في عندما في غزوة تبوك، قال فبكوا. لماذا؟ لأن هذه مواضع للعبرة، ليس مواضع للإعجاب. الذين يذهبون ويصورون أنفسهم هناك ومعجبين، طبعا هم لا ينظرون إلى أن ربما تحت كل صخرة دم، وتحت كل صخرة عرق، وتحت كل صخرة تعب كبير جدا لأجل حياة المترفين، لأن هذه الأمور كلها كانت لأجل المترفين. ثم ذكر حصر الله تعالى للهداية بالقرآن في المتقين، فقال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ثم علق عليه بقوله هذه إشكالية، عندما يقول لك بيان وهدى وموعظة للمتقين، إذن هنا المراد هم المتقين، يقول لا ريب فيه هدى للمتقين. طبعا هم قالوا هذه إشكالية وراحوا كيف، أن الله تعالى يقول هدى للناس ثم يقول هدى للمتقين، ثم راحوا يعالجون هذا الأمر، وذكر ما ذكره الزمخشري والمفسرون في هذا الباب. ثم رد على هذه الرؤية قاصرة وبين المراد بالمتقين في الآية الكريمة، فقال المتقون هم من سيهتدون بهذا القرآن، ومن يتعاملون مع هداه بكل جدية، بدون إهمال، بدون تقصير، بحذر، بيقظة. المتقون عمليون دائما، متحركون بحركة الحياة وفي مجالات الحياة كلها. عندما يقول الله تعالى المتقون، هنا يقول الشخص لهؤلاء الذين أثاروا الإشكال، كيف يكونوا هم متقون أصلا، وكيف يهديهم القرآن، كيف يتحقق، تصوروا أن الأمر وكأن هناك يعني غرابة، أو ليس كذلك. القرآن الكريم، الشخص الذي متقي هو الذي يخاف، هو الذي يحذر، هو الشخص المهتم الذي عندما تحذره يعطي باله ويهتم بذلك التحذير، فهذا الشخص يكون هداية له. أما الشخص الذي المعرض، الذي لا يبالي، الذي يضحك عندما يخبر بالوعيد الإلهي ويسخر من الوعيد الإلهي، طبعا هذا لا يهتدي. لماذا؟ لأن الهداية تحتاج إلى الاهتمام. فلذلك المتقون هنا المراد بهذا الأمر، هؤلاء الذين المهتمين، الحريصين، الخائفين، الذين يعون إلى آخر، المستيقظين. والقرآن يخاطب هؤلاء هدى لهم، أما غيرهم فلن يهتدوا به، لا لأنه ليست فيه الهداية، ولكن لأنهم لم يوفروا لأنفسهم القابلية. يقول عندما تتحرك تلمس بأنك بحاجة دائمة لهدى الله. حتى المتقين إذا فسرناها أو فهمناها على أساس أنهم الذين كانت لهم التقوى، هل التقوى شيء يعني الشيء التقوى المراد بها التقوى المتحركة، يعني في كل مجال. التقوى ليس شيء منتهي، بل هي شيء تتحرك، يعني في كل مسألة نحتاج إلى الهداية حتى نحقق التقوى، في كل قضية، في كل حادث، في كل موقف سياسي، في كل ممارسة، فنحتاج إلى وبالتالي المتقين دائما يرجعون إلى القرآن، ثم ينظرون موقف القرآن من تلك القضية، كيف نتعامل مع هذه القضية. مثلا أحداث تقع، مثلا مظلومون، مستضعفون، يتعرضون للظلم، فهنا ما الموقف؟ نذهب إلى القرآن الكريم ثم نبحث عن الموقف الذي يحدده من هذا الأمر. يقول هدى متجدد، ولهذا نقول بأن القرآن حتى فهمه، لا تصور أن بالإمكان أن تجلس في زاوية وتفسره وانتهى الموضوع، لا، يقول بالحركة في الحياة، وبالتالي هدى للمتقين يعني في الحركات المختلفة. ثم ذكر أن نفس الأمر ينطبق على طلب الهداية فقال وسورة الفاتحة تشهد بهذا. عندما نطلب الهداية من الله لا نقول الحمد لله تحققت، نعم تحققت الهداية، ولكن الهداية المتجددة، الهداية المتحركة في كل مجال، ليس هناك شخص يقال يعني اهتدى وحصل وبالتالي مثل ما يذكرون في مثلا المبشرين بالجنة، يقول هؤلاء بشروا وبالتالي يفعلوا ما يشاءون، هو مبشر بالجنة سيذهب إلى الجنة حتى لو فعل ما فعل، غير صحيح، هو مبشر. نفرض أنا شخص بشر نتيجة عمله عمل معين، فهو مبشر انطلاق البشارة منطلقة من ذلك العمل وفقط، نقول له إذا فعلت كذا فأنت من أهل هذه البشارة، لكن إذا خالفت فهنا تزول تلك البشارة. البشارة مرتبطة بالأعمال لا بالشخص، لأن هذا الشخص قد يغير مساره، قد ينحرف، فبالتالي هو الذي جلب لنفسه ذلك الأمر. الله تعالى عندما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس بشروط، يعني إذا كان الشخص وفر لنفسه هذه الخاصية سيكون من هذه الأمة، إذا لم يوفر فهو مدع لها ولا يتحقق بها. يقول سورة الفاتحة تشهد بهذا، كل يوم نقول اهدنا، أليست إنشاء أنت طلب؟ لأن الإنسان في مسيرته في الحياة يحتاج إلى هداية الله الدائمة. يقول أنت دائما تحتاج، أنت أمام متغيرات الفتن المواقف الأشياء الكثيرة تحتاج إلى هدى الله فيها. لاحظ الآن ألسنا بحاجة ماسة إلى هدى الله؟ إذا أنت تتحرك في مجال في الأخير تلمس بأنك بحاجة إلى هداية الله من داخل هذا المجال. فبالتالي أن كلمة هدى للمتقين أو يا الله يعني اهدنا الصراط المستقيم، يقول لأن هذه الهداية يعني المتقون هنا هم أصحاب حركة دائمة ونفوس يقظة دائما، لأنه في كل لحظة هناك يمكن الشخص يتعرض للضلال وبالتالي يحتاج إلى يقظة حتى لا يقع في الضلال، مثل ما ذكر الله تعالى في قصة آدم عليه السلام فنسي ولم نجد له عزمة، يعني لم تكن له في ذلك اللحظة العزيمة الكافية لمواجهة، نعم هو يكره الشيطان ويحب أن يبقى في الجنة ويحب أن يطيع الله، ولكن في لحظة غفلة حصل هذا الأمر. هكذا الإنسان عندما يعني لا يدري متى، ولذلك عندما يقول اهدنا في كل محل وفي كل لحظة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، في كل لحظة هدى للمتقين، يعني في كل لحظة هدى متجدد. ثم ذكر أن هداية القرآن الكريم بذلك تشمل الجميع، يعني ليس فقط أولئك الذين منحرفون، نقول هؤلاء نهديهم إلى منحرف ضال، لا ليس كذلك، حتى المتقي، حتى كما ذكرنا سابقا الملائكة عليهم السلام يحتاجون في كل لحظة إلى الهداية الإلهية. يقول فالقرآن هو حركة دائمة، موعظة دائمة، كل يوم كل يوم كل لحظة، لا توجد إشكالية عندما يقول هذا بيان للناس، للناس هنا تشمل الجميع المتقين وغير المتقين، للناس قال يعني كل متقين أو غير متقين، لكن المشكلة يقول يعني البعض يقول هذا بيان للناس، ولكن عندما يقول هدى موعظة المتقين تصور أنها مشكلة، ليس كذلك، كلاهما مع بعض، يعني هذا بيان للناس جميعا وهدى وموعظة للمتقين الذين يستفيدون من هذا الأمر، كما قال تعالى سيذكر من يخشى. التذكرة يعني الله تعالى يبين للناس جميعا، لكن من يستفيد منهم من ذلك البيان أو من ذلك البلاغ هم الذين يخشون، يتقون، سيذكر من يخشى، عندما تذكره بوعيد الله تعالى يخشى، عندما تذكره بوعد الله تعالى يرجو، وبالتالي ينطلق في الهداية من هذه الجوانب. بالتالي القرآن هدى للناس جميعا، بيان للناس جميعا، لكن من يتحقق به، من يستفيد منه، أولئك الذين لديهم التقوى ولديهم الخشية ولديهم القابلية لهذه الأمور، وبالتالي هنا لا تعارض بين هذه الأمور جميعا. وهنا يأتي ما يسمى بالهداية المتحركة، الهداية المتحركة المرتبطة بالمتغيرات المختلفة، المتغيرة بالاختبارات المختلفة، لأن الهدف في الحياة هو كشف السرائر، كشف الحقيقة ما في النفس، إخراج ما في الداخل إلى الخارج، وبالتالي نحتاج إلى هذه الاختبارات. من الذي يحمينا من الخطأ في التصرف معها هو القرآن الكريم والهداية القرآنية والاستعانة بالله والرجوع إليه في ذلك حتى تتحقق الهداية وحتى لا نقع في الزيغ. والحمد لله رب العالمين.